كل ما ذكرتك إلهي النفس تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام. ما ذكرتك إلهي النفس تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام. كل ما ذكرتك إلهي النفس تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام. آه يا ربي أرجو ثوابك، أخاف وأخشى عذابك. يا ربي أرجو ثوابك، أخاف وأخشى عذابك. يا ربي أرجو ثوابك، أخاف وأخشى عذابك. يا ربي أنت الكريم، أنت الغفور الرحيم. يا ربي أنت الكريم، أنت الغفور الرحيم. يا ربي أنت الكريم، أنت الغفور الرحيم. تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين، تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين. يا ربي أنت المعين. يا ما عصيتك ليالي عمري انقضى والسنين، يا ما عصيتك ليالي عمري انقضى والسنين. واليوم رافع أيادي قلبي ذليل وحزين، واليوم رافع أيادي قلبي ذليل وحزين. يا ربي أرجو ثوابك، أخاف وأخشى عذابك. يا ربي أرجو ثوابك، أخاف وأخشى عذابك. يا ربي أنت الكريم، أنت الغفور الرحيم. يا رب يا ربي أنت الكريم، أنت الغفور الرحيم. تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين، تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين. يا ربي أنت المعين. يا الله دمعي شمع الظلام. كل ما ذكرتك إلهي النفس تلقى ملام، سهران صاحي لحالي دمعي شمع الظلام. آه يا ربي أرجو ثوابك، أخاف وأخشى عذابك. يا ربي أرجو ثوابك، أخاف وأخشى عذابك. يا ربي يا ربي أنت الكريم، أنت الغفور الرحيم. يا ربي أنت الكريم، أنت الغفور الرحيم. يا ربي أنت الكريم، أنت الغفور الرحيم. تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين، تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين.